أنا جيت أشهد الأنصار الحارس بغزك عن صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، هو ثابت في الصحيح، وفيه أن الإنسان عليه إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل أن يجلس. وقد اختلف أهل العلم في حكم هاتين الركعتين، حسبه لواجبا ذهب الجمهور إلى الاستحباب، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، ومن قال بالاستحباب ففي أدلة، من هذه الأدلة حديث جبريل لخمس صلوات فربح الله اليوم والليلة، وهذا طبعا ما في دليل، هذا ما في دليل على القضية. واستدلوا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل، إن ثبت أنه دخل المسجد في بعض الأحيان ولم يصلي، قالوا هذا في الخطبة في صلاة الجمعة، أنه يدخل ويصلى المنبر ولا ذكر أن يصلي قبل ذلك. وأيضا هذا يعني فيه نظر، لأن الخطبة صلاة، كما قال عز وجل: إذا نزل الصلاة ليوم الجمعة فداخل في الصلاة. واستدل أيضا بقصة كعب بن مالك أنما دخل المسجد فقام له طلحة بن عبيد الله، فما ذكر أنه هنا صلى ركعتين. وفي الحقيقة أن هذه أيضا حتى هذا ما في دليل واضح، أنه قد يكون صلى، ولا شك أن يعني هذا حتى لو ما صلى هذا ما يقدم على نص صريح واضح بين. ولذلك ما يؤكد القول بالوجوب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الداخل إلى المسجد يوم الجمعة، أمره أن يقوم يصلي ركعتين، وقد كان هو يخطب عليه الصلاة والسلام، عندما دخل سبيك الغطفاني أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين كما جاء ذلك في هذه الجازو. فهذا يؤكد تأكيد هاتين الركعتين من حيث الحكم، فالقول بالوجوب قول قوي. نعم، ولو دخل الإنسان في وقت النهي هل يصلي أو بعدها أنه يصلي، لأن هذه الصلاة لها سبب، والممنوع هو الصلوات التي ليس لها سبب، النوافل التي ليس لها سبب هي الممنوعة. نعم، ثم قال مالك عن ابن النضر وهو سالم، أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، وهو ثقة من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، وأخرج له الجماعة. عن ابي سلم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو امام جليل ثقه تقدم، انه قال: الم ارى صاحبك اذا دخل المسجد يجلس قبل ان يركع؟ قال ابن النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله. وعمر بن عبيد الله هو مولى لابي النضر، هو مولاه، ابو النضر مولى عند عمر بن عبيد الله، فعمر بن عبيد الله هو سيد ابي النضر. قال: ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك: ذلك حسن وليس بواجب. نعم، الإمام مالك يرى أن هذا ليس بواجب، تقدم من هذا المذهب الجمهور. هذا اكتفى الباب اللي بعده. نعم يا شيخ، قبل ذلك في حديث لعلكم تجاوزتموه، حديث سمية مولى أبي بكر، حديث الثالث الباب. سمي شيخ؟ هذا الحديث معنا، النسخة اللي معنا موجودة. نقرأ عليكم يا شيخ؟ لا بأس، اقرأ. وعن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه، ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. نعم، سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ثقة جديد، وتقدم لنا أن هذه سلسلة، يعني سمي عن أبي صادق، سمي عن أبي صادق هذه سلسلة، وهنا قد روى عن مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وهو ثقة فقيه جديد من طبقة الوسطى من التابعين، وهو من فقهاء المدينة السبعة. نعم، وفي هذا الثناء على من أتى إلى المسجد لكي يتعلم وما شابه ذلك. لا شك أن الاتيان إلى المسجد من أجل الصلاة والعبادة وتعلم العلم لا شك أن هذا من أفضل الأعمال، كما تقدم ذلك في النصوص السابقة. نعم. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. لا تعتقد أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. نعم. قال نافع: وقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه لا يخرج كفيه من تحت بونس له حتى يضعهما على الحصباء. نعم. فاليدين مثل الوجه، وكما قال ابن عمر في القبر اللي بعده أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، والأصل أن الإنسان يباشر بجبهته مكان السجود، هذا هو الأصل. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أنهم كانوا يباشرون بجبههم موضع السجود إلا إذا كان في حاجة، كانت تكون الأرض حارة فيضعون شيء ويسجدون عليه، فهذا يفيد أنهم كانوا يباشرون بالسجود بجبههم موضع السجود، وأنه لا ينبغي أن يسجد على شيء من ثيابه أو شماغه وغترته أو طاقيته، ولا يباشر بجبهة الأرض إلا إذا كان هناك حاجة، كان يكون هناك كما تقدم شيء يعني بارد أو حار أو ما شابه ذلك. وهذا صحيح إلى عبد الله بن عمر. وفي الأثر الثاني أنه كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وفي حديث طاووس عن ابن عباس الذي جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة أعظم، ومنها اليدين، فاليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فيجب على الإنسان أن يضع يديه، يجب عليه وجوبا أن يضع يديه في حالة السجود، فيكون يسجد على سبعة أعظم: جبهته وأنفه على أعظم واحد، وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه. نعم، لعلك تقف عند هنا. أحد الأخوان الشيخ يسأل يقول: يضع كفيه بين جبهته وبين الأرض، يعني يسجد على كفيه؟ لا لا لا، وإنما يضع كفيه على الأرض، اليدين تسجد كما يسجد الوجه. يعني لو أن الإنسان سجد على جبهته وضع يدي أو إحدى يدي، هذا ما يسجد، هم يضع يدي، وهما أيضا يسجدان، ليس فقط الوجه بل حتى اليدي. الوجه يوضع على مكان السجود على الأرض، فكذلك اليدي. شيخ عبد الكريم بن أبي المخالط هو مثل العمري؟ العمري أقوى من عنده. الشيء يا أخوان. نعم يا شيخ. أحد الأخوان يسأل يقول عن عبارة: وكلتك في الموضوع الفلاني وتوكلت عليك في هذا الموضوع. وأما وكلتك فهذه جائزة، وكالة، باب الوكالة. وأما توكلت عليك في الموضوع الفلاني أو أنا توكل على الله ثم عليك، أنا توكلت على الله ثم عليك، ثم يقول بعض الأخوان، هذه فيها خلاف. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله منعها كما في الفتاوى المجموعة له، واللجنة أجازوها في فتوى اللجنة أنهم أجازوها، ومن أجازها الشيخ شاهد الرزاق العفيفي رحمه الله لما وصلت وأجازها. والأقرب هو قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، لأن التوكل عبادة، والعبادة لا يجوز أن يصرف الإنسان أو بعضها إلى المخلوق. لا يصح ان الانسان يقول: انا سوف اصلي لله ثم لك، اتصدق لله ثم لك، اصوم لله ثم لك، كل هذا ما يصح. فكذلك التوكل فهي ليست مثل المشيئه، مشيئه الله عز وجل اعطى للانسان، وما تشاءون الا ان يشاء الله، فنعم أن التوكل لا الواجب يقول أنا وصلتك فوضتك ما شابه ذلك. أما توكلت على الله سبحانه لا. توكل عبادة يجب أن يكون لله وحده. ولذلك قال عز وجل والله فتوكل إن كنتم مؤمنين. هذا قد يفيد الحصر حصر التوكل بالله. نعم. أحد الأخوان يسأل الشيخ عن حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. هذا ضعيف في عاصم عبيد الله لا يستجب. نعم أحد الأخوان يسأل الشيخ يقول في الأنترنت سؤل أخونا عن التصويت يقول فيه برنامج البرامج يصوت على أعظم شخصية في العالم فأحد المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل وضع شخصية يقول فهل يعني يدعو المسلمين للتصويت؟ هذا خطأ أن يدعون للتصويت لأن لا شك أو إذا كان من البشر فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيد البشر سيد ولد آدم. هذا ما نحتاج إلى واحد يدعون إلى أن نصوت على هذا الشيء. هذه عقيدة جاءت في شريعة الله سبحانه وتعالى وقد يأتي من يعارضه هم فيحظون بالأصوات فقد يكون اللي صوتوا على فلان أكثر ما في شك أنه من هذا ما يجوز ولا يدخل معه. يقول موقع كفار هو مو موقع المسلمين. لا ليه ادخلوا الآن يقول المشكلة أن بعض المسلمين دخلوا ووضعوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموقع ظاهر يقول هذه مثلا ما فيها اجتهاد فمقطوع بها من تهين حنا ما نحتاج نصوت على النصيحة لا لا يصوت خطأ الإمام. أحسن إليكم الشيخ يقول ما رأيكم في من قال إن القول بوجوب تحية المسجد لم يعهد على المتقدمين إلا ما روي عن الأوزاعي ولم يقل به إلا بعض المتأخرين كالشوكاني والصنعاني؟ هذا القول فيه نظر القول فيه نظر هل هو ثبت الإجماع على أن ما يجب على أن تحية المسجد ليست بواجبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم ما عمر سليك الغطفاني ما تقدم أن أبو سلم بن عبد الرحمن كان يعيب عمر بن عبيد الله والعيب يكون على شيء نفس الكلام هذا خطأ. إذا قال التابعي قولا لا يقال رأيا فهل له حكم الرفع كالصحابي؟ وهذا في خلاف بين أهل العلم والقول بين القول بأنه يعني فيه نظر هذا فيه نظر فيه نظر توسع في هذا فيه نظر. نعم الشيخ يسأل الحديث بأمامة من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حجة سلام سنده فما أدري عن صحته يحتاج إلى مراجعة فما أدري عن صحته في الشيخ أحسن الله إليك الشيخ آمين الله يبارك فيك.